أي صحيح. وإذا صح التعليل الذي ذكرت فالحكم كما قلت، إنه يلزمه القضاء لأنه في أول النهار ليس من الوجوب. لكن هل هذا التعليل هو الصحيح؟ نعم. نعم، يعني لم يصل من أول النهار، صحيح. طيب، في قول آخر في المسألة؟ نعم. أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء؟ نعم. لماذا يلزمه الإمساك؟ لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإمساك كما لو قامت البينة في أثناء. طيب، ولماذا لا يلزمه القضاء علي؟ لأنه لم يصل أهل الوجوب من أول النهار. تمام، لأنه ليس من أهل الوجوب من أول النهار فلا يلزمه القضاء. وهذا القول هو الراجح، أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. هنا يلزمه الإمساك، سبحان الله. هذا رجل صبي بلغ في أثناء النهار يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء، وهذا اللي علل الأخ علي. نعم. أي لكن الأكل غير مكلف، غير مكلف الحال، قلنا زوال مانع، وهذا اللي الآن نقرر الفرق بين زوال المانع وجود أو سبب الوجود، بينهما فرق. طيب، ما حكم الصوم بالنسبة للمسافر؟ نعم، عبد الملك. أي نعم، نعم، أصبر، أعطنا حالات وبعدين نشوف الأحكام. مشقة محتملة يعني ليست شديدة. نعم نعم، تمام. الأول، أي نعم، لا أي هند لا يجوز أن يفطر. المسافر الذي لا يشق عليه الصوم، نعم، فيجوز له أن يصوم، لأن النبي صام هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفطر والصوم في حقه سواء. الفطر والصوم، نعم، المسافر رجل مسافر ولا يشق عليه الصوم أبدا، له وله أن، يعني كلاهما على الحد سواء. طيب، كأن الناس يريدون أن يعرضوك. نعم، بن داود، ها، الصوم أفضل، والمسألة خلافية فيها رأي أن الفطر أفضل. طيب، لماذا فضلنا الصوم؟ نعم عبد الرحمن. طيب، إذا صار ما فيه إلا هو، يعني هو وحده مسافر، ما عنده ناس صائمين ولا مفطرين. نعم، لكن باقي الناس صائمين حتى يصوموا مع الناس. طيب، ما عندي غير هالتعليم، لأنه أسهل. إذن لأن صومه في وقته أسهل، هذه واحد، تبرأ ذمته، سرعة براءة الذمة. اثنين، اي نعم، ها، هذا قلنا. عبد الله، انه فعل الرسول، انه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فضل الزمن. طيب،